قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا وجود لإلياس والخبر. الوجه الرابع أن يقال الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخبر مات، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بينني، وأنه ليس لأحد من البشر وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره. الحمد لله رب العالمين. نصل هذا بالدرس السابق حتى نكون على علم بسياق الكلام. طبعا الشيخ هنا وصل في الرد على من قالوا بأن الإمامة هي أشرف مراتب الدين، فيبين لهم أن يعني أنت الآن تؤمنوا بغائب مو حاضر لم تعرفوه ولا بينكم شيء. فطبعا قالوا ليش تنكروا علينا، وهناك من يعني من ينسبون للسنة من يؤمنون بأشياء غائبة كذلك ما شافوا، مثل إلياس مثل الخضر. نعم، فهو يؤمنون به وكذا ويتخذونهم أولياء ويسمعون منهم وينقلون عنهم وهم لم يشاهدون. فما الفرق بين يعني من يؤمن بالإمام الغائب ومن يؤمن بإلياس والخضر؟ فقال لهم بعد أول شيء الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر مات وليسوا أحياء كما يقول هذول أنهم أحياء وأنهم يلتقوا فيه، وإنه ما في أحد من البشر واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في رزقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره. لأن ذول يعتقدوا هذا أن الإلياس وأن الخضر وأن هؤلاء الله يخلق بهم ويرزق بهم، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. يقول لك الله يخلق بفلان ويرزق بفلان وأنت لا تستطيع. فإذا كان الله يخلق بفلان ويرزق بفلان إذن هذا فلان هو الذي يخلق ويرزق، وأنه يعني يستمد هذا من الله تبارك وتعالى، وهذا شرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى. وكذلك الهدى، أنه ما تهتدي إلا الله يهدي الخلق بفلان، لا، أو ينصر بفلان، لا، بل خلقه الله تبارك وتعالى هو الذي يعني هو الخالق هو الرزاق هو الذي يهدي هو الذي ينصر، ولا يفعل هذا عن طريق أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وإنما الرسل وسائط في تبليغ الرسالة، الرسل وسائط في تبليغ الرسالة مش وسائط في فعل الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى جعلهم واسطة في أنهم يعني يوحى إليهم الكلام من الله تبارك وتعالى وهم يبلغوا هذا، فهم وسائط في تبليغ الرسالة. أما إن الله يخلق بهم ويرزق بهم وينصر بهم، لا. نعم. لا سبيل لأحد من السعادة إلا بطاعة الرسل، وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى. نعم، خلق الله يخلق بنفسه سبحانه وتعالى، والهدى والنصر والرزق كل هذا الله تبارك وتعالى يفعله بدون واسطة من الخلق. نعم. فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائه، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا. نعم، ممكن الله تبارك وتعالى يعني يخلق العباد ويرزقهم بدون رسل، ما كلش الرسل موجودين، يخلقهم ويرزقهم، كلهم كفار وكلهم كذا، ويخلقهم ويرزقهم ويعافيهم. نعم. بل قد يخلق ذلك لما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيره. نعم. وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر، وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشر أو أن أحد من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل. وحينئذ يقال لا كله ولا بعضه، لا كله ولا بعضه، كل هذا إنما هو من الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال، بضلال الضلال، لأنهم بيحتجوا إيش إنهم يعني كما هم ها صوتية. إيه كما هم إنهم يعتقدوا في الغائب، يقول لك أنتم كذلك عندكم الإلياس وعندكم الخضر، فيحتجوا بضلال الضلال. نعم. فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب المشترك. إيش يفيدكم؟ نعم. نعم. وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدنيا ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى. هذا وجه جديد من وجوه الرد، وجه جديد ودليل جديد من وجوه الرد عليه. نعم. أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدنيا ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها. نعم، أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وآياته وملائكته وكتبه ورسله. ما أدري أنا، يمكن هنا وأهم المطالب في الدنيا يبدو أنها في الدين، والله أعلم، هذا صحيح. وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها. وأهم المطالب مش في الدنيا، في الدين. نعم. ما إلا أن يكون في الدنيا. لا، في الدنيا ما تيجي، لأن في الدنيا يعني من الأمور الدنيوية، يعني الدنيوية القرآن ما جاء ببيان الأمور الدنيوية، وإنما أهم مطالب في الدين. مش أهم مطالب في الدنيا يعني التي يطلبونها في الدنيا يعني وهم في الدنيا، شايف كيف؟ المقصود في الدين يعني. نعم. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف هذا كله، هذه مطالب الدين، فالقرآن جاء بهذه. نعم. خلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوء بغير الأهم الأشرف؟ نعم، على كلامهم هم إن المقولة أشرف شيء الإمام، طيب وين موجودة في القرآن؟ أشرف شيء اللي هو موجود في القرآن والله علمنا به، علم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه، لكن ما في هذه في الإمامة هذه، يا أيها الناس ابحثوا عن الإمام واتخذوا الإمام، ما هو موجود هذا، ما فيه في القرآن يعني ذكر وبيان كذا عن يعني عن هذه الإمامة المزعوم. نعم. وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة. نعم. فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، هذا يعني هذا السعادة، السعادة معلقة على طاعة الله ومن يطع الله والرسول. ما قال ومن يطع الله والرسول والإمام مثلا، أو قال ومن يتخذ يعني ومن يكن له إمام فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، لا، إنما رتب هذا على طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يكن الإمام، فإن قال قائل إن الإمام داخل في طاعة الله ورسوله قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات. نعم. كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ كما قال هذا إن أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين هي الإمام. قالوا كيف تكون هذا؟ نعم. فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة الإمام فإنه هو الذي يألف الشرع، قيل هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه. هي دعوة يعني إنه ما يمكن الإنسان يعرف مطالب الدين إلا عن طريق الإمام، قال هذا لكن لا حجة فيه. نعم. ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين. لم يدل على هذا اللي هو الإمام يعني، كما دل على سائر أصول الدين. وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك. نعم، الإمام الذي يدعونه ما أحد ينتفع به في هذا، يعني لا له أمر ولا له نهي ولا له إرشاد ولا له بيان في هذا الأمر، فشلون بقى يكون بقى أهم مطالب الدين ومطالب الدين؟ هذا مش تقدر توصل يعني لهذا الشخص بأي سبيل وهو غائب، هو على كلام الشيخ الإسلام طبعا في وقته بـ400 سنة، وزيد احنا كمان الآن من يعني كمان 700 سنة ثانيين، فشلون بقى هذا بقي الآن المندق اللي هو لا أحد بيسمعه ولا أحد بيكلمه ولا هو بيأمر بشيء ولا بينهى عن شيء، ويقول لك ما تدخل الجنة إلا عن طريق الإمام. طب شلون هذا؟ هي تعرفه مستحيل، احنا شايفينه ولا احنا بيد ولا بيدي. فبيقول على كلامهم هم أشقى الناس بهذا الأمر، لأن هذا ما أحد انتفع به. يقول تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، في ذلك يعني في الأمر والنهي والإرشاد والبيان، لأنه مش موجود. نعم، يقول وسيأتي إن شاء الله وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الملائكة. الذي يعني جاء كلام الله موجود وكلام الرسول موجود، وما يحتاج إنه يعني ما يتوقف المعرفة بمراد الله ومراد الرسول على الإمام، ما يحتاج. القرآن موجود، السنة موجود، إذا ما هو في شيء إمام، ما تعرف إن الصلاة واجبة وإن الصوم واجب وإن الحج واجب وإن كذا، هذه الأوامر موجودة، هذه النواهي موجودة، وهذا الدين مشروع موجود، فالطريق بين. فإذا أول شيء هذا الشخص اللي هو علقوا عليه إنه ما تعرف الدين إلا به، أولا هو موجود، شلون ما خلاص هذا معدوم. الناحية الثانية، ما هو صحيح إنك ما تعرف الدين إلا به، أنا الدين ممكن تعرفه بكتاب الله وسنة النبي، وإن كان هذا ما هو موجود. مفهوم؟ وجه وقف ولا ها؟ كم شوية؟ وقف اليوم يعني توقي الوجه وجه الثاني وجه الوجه الثاني. نعم. لا هذا من إضافة، هذه من وجوه الرد يعني، الوجه الثاني هذا من وجوه الرد. نعم. أصول الدين عند الإمامية، الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أصول الدين عنده والإمامة، يعني هذه مسائل الإيمان عنده، توحيد، وطبعا يعنون بالتوحيد نفي الصفات، والعدل، ويعنون بالعدل نفي القدر عشان يكون عادل، وإنك لا يمكن يكون يؤمر الناس ويكون قدر عليهم الشر وبعدين يحاسبهم عليه، بس هذا ظلم. فعندهم العدل نفي القدر والنبوة والإمام، والإمامة أشرف من هذه الأربعة كلها، أشرف هذه الأربعة، هذه أصول الدين عندهم. فأصول الدين عندهم توحيد، مو توحيد، توحيد أنهم ينفي الصفات، كلام المعتزلة في نفي الصفات، وأن يعني إذا قالوا مثلا إذا قالوا بالصفة أربع صفات وقالوا كل صفة هي ذاته، ما يزيد على يعني على الذات. والعدل أنه لم يقدر مقادير الخلق، لأنه لو كان قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم وجعلهم يفعلونها يصير ظالم له فينفون، فنفي القدر، نفي قضاء الله تبارك وتعالى وقدره في الخلق. والنبوة والإمامة التي جعلوها هي أشرف مراتب الدين. نعم. والإمامة هي آخر المراتب حسب ترتيبهم هم. فهو الآن بيبين أن تناقض هذا، بيقول هو الإمامة أول ما قال الإمامة أشرف مراتب الدين وأولاها وكذا، ولكن لما يجي يرتبوهم يقولوا التوحيد والعدل والنبوة والإمام. طب ليش قلت في الأخير؟ المفروض قلت أصول الدين أول شيء الإمام. نعم. والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون قبل ذلك يعني في ترتيبهم، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات، نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق، كل ذا داخل عندهم في التوحيد. نعم. وأن الله لا يرى في الآخرة. نعم. ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر. نعم. وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء. نعم. ولا يقدر أن يضل من يشاء. نعم. وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. نعم. وغير ذلك. نعم. فلا يقولون أنه قادر كل شيء ولا أنه على كل شيء قدير. نعم. ولا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي هو عقيدة القدرية. نعم. لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدمة على الإمامة عندهم يعني، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا الإمامة إنما أوجبوها لكونها نقصا في الواجبات، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟ هذا أيضا وجه من وجوه الرد آخر لهم حديث، يعني انتهينا عند فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم، والحال أنهم جعلوها القسم الرابع. قالوا أيضا من وجوه الرد الإمامة إنما أوجبوها لكونها لطف في الواجبات، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلها لطف لعباده، جعلهم إماما حتى يلطف بهم، فالإمام هذا يرشدهم حتى يرشدهم إلى فعل الخير. فإذا هي من باب الإيه؟ الوسائل، مش من باب الاعتقادات، لأن الله جعلها لطف بعباده حتى يكون هذا الإمام دال على الخير. إذن هي في الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟ المقصود اللي هو إيه؟ عبادة الله وحده لا شريك له، تكون الوسيلة هي أهم مقصود، ما يصير. طيب نقف عند هذا، يعني وجوه عظيمة جدا من وجوه الرزق، الحمد لله رب العالمين.